القول والعمل وسجدنا يا رب العالمين. بسم الله اقرأ يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المسلمون. يكون في هذا الوقت وما في القرآن من قول الله عز وجل. يعني وقفنا عند أما المنافقون فالأشبه أنهم بعد الصفرين ثلاث أشهر. وأما المنافقون فالأشبه أنهم يركبون الجسر مع المؤمنين يمشوا في نورهم فيظلم الله عز وجل على المنافقين فيقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور على قدر إيمانهم وأعمالهم فلا يجدون شيئا فينصرفون إليه. الله أكبر. هذا بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الصراط وقال في اجتيازه أنه لا يجتازه إلا المؤمنون، ثم قال أن هناك قولا آخر وأن الكافرون كذلك يجتازونه، أن الصراط موضوعا لجميع الخلق، أما الكافر فتخطفه كلاليب ويهبط في جهنم والمؤمنون يمرون عليه. والرواية الثانية أن الكافرون لا يجتازون على الصراط وإنما يقادون من المحشر إلى جهنم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول العمل. والشاهد يقول: أما المنافقون فالأشبه أي الأظهر أنهم يرتقون الصراط ويسيرون مع المؤمنين، هكذا ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى، يمشون مع المؤمنين في الصراط حتى إذا يمشون بنور المؤمنين، لأن قلنا أن الله سبحانه وتعالى وزع الأنوار على قدر الأعمال، فمنهم من نوره كذا ومنهم من نوره كذا على سعة قدر العمل، كما أن سرعتهم على الصراط على قدر أعمالهم، فكان المنافقون يمشون بضوء المؤمنين على الصراط ثم فجأة تأتي ظلمة فلا يرى المنافق أمامه ولا خلفه شيئا، فينادون المؤمنين انتظرونا لأجل أن نرى نبصر موضع أقدامنا، فيقول لهم المؤمنون: ارجعوا وراءكم، أي في الموقف الذي بدأنا فيه تجدون هناك النور، فيرجعون إلى موضعهم الذي أنشأوا منه السير فلا يجدون نورا. ولعل هذا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. الآية في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء، قيل القول هل هو صادق من المؤمنين أو أن الملائكة هي التي تقول لهم ذلك القول، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، فلما يرجعون فلا يجدون شيئا ثم يعودون فيحال بينهم وبين المؤمنين بسور، فيقول أن هذا السور باطنه فيه الرحمة وظاهره الذي هو من قبل المنافقين فيه العذاب. هذا معنى الآية، وكأن المؤلف استأنس بهذا أن المنافقين يرتقون الجسر مع المؤمنين ثم يحال بينهم وبين المسيرة. نعم. قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم نصلي بصلاتكم ونغزو مغازيكم. يعني ما كنا في الدنيا نصلي مع صلاتكم ونغزو مغازيكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم. فيحتمل والله أعلم أن هذا السور إنما يضرب عند انتهاء الصراط ويترك له باب يخلص منه المؤمنون إلى طريق الجنة، فذلك هو الرحمة التي في باطنه، وأما ظاهره فإنه للنار، وإن كانت النار سافلة عنه لا محاجية إياه، ما دام لم يجد المنافقون إلا باطن السور سبيلا، فليس إلا أن يكلفوا من أعلى الصراط، يدعون إلى الدرك الأسفل من النار، هذا باستهزائهم بالمؤمنين في دار الدنيا كما شرحنا في كتاب الأسماء والصفات. انتهينا من هذا الفصل. النفاق، نعوذ بالله من النفاق، هو نوعان: نفاق في الاعتقاد ونفاق في العمل. النفاق الذي في الاعتقاد هو الذي يفتن الإنسان الشك والريب ويفتن بواطن السوء للمؤمنين ويفتن محادة الله ورسوله، هذه تخرج من الملة وصاحبها كافر، نعوذ بالله من ذلك. وهناك يسمى نفاق عملي. النفاق العملي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصافه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، فالغدر والفجر والخيانة والكذب وما إلى ذلك. هذه صفات المنافقين، هذا من النفاق العملي. النفاق العملي قد تكون كبيرة من الكبائر، لكنها نسأل الله السلامة إذا استمرأ عليه، استمرأ يعني أحبها ورضي بها، إذا استمرأ عليها صاحبها وألفها قد تؤديه، لأن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، إذا استمرأها صاحبها وأحبها ونشأ عليها ونشأ عليها قد تؤديه إلى الريب الباطني، وهو النفاق العقدي الذي يخرج من الملة. والمنافقون نعوذ بالله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن فيه خداع. معنى المخادعة أنهم يرون أن الله كأحد البشر أو كطفل لا يعلم، ويريدون أن يخدعوه. فلما كان كفر زائد على أن استهزاء بالله سبحانه وتعالى، كان مصيرهم الدرك الأسفل من النار، لذلك في الطبقات الصغرى نعوذ بالله. أشد الناس عذابا هؤلاء الخبثاء، وهم لا يخلو منهم مجتمع، لا ما يخلو منهم مجتمع، لا يطل النفاق. أصل النفاق، أصل النفاق لا يكون إلا في دولة ظهر فيها الصلاح والقوة والتمسك، من كان في قلبه ريب لا يستطيع إبراده، ما يقدر يتكلم، فتظهر على فلتات اللسان وتخبطات الأعمال. لكن إذا اختلت الدولة وفسد المجتمع وبدأ الناس يصرحون بما يقولون، لا داعي للنفاق، لا يجهر بما يقول. ولذلك لم يكن النفاق في مكة، ما كان في نفاق في مكة، لا معنى له. إنما النفاق إنما جاء حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتأسست الدولة وقوي المسلمون، فبدأ من كان في قلبه ريب يبطنه ويظهر من تحت، ويبدي من تحت، ما يقدر يظهر، لا يستطيع الظهور. لذلك كل ما قويت الشوكة وقويت دعائم المجتمع الإسلامي وظهر الناس كذا، ما يظهر النفاق. فإذا خفت نور النبوة وضعف الإيمان وبدأ الناس يتكلمون، تظهر علائم النفاق. فإذا مرة انحلت وأصبحت علمانية وأصبح حرية أديان، يظهر العلماني والشيوعي والكاذب والمنافق، ما يسمى منافق، خلاص يعني ما كان يبطنه. فلا بد يتخذ إحدى هذه الأديان المعينة، إما لا دين له أو إحدى الأديان المعينة. لكن الشاهد أن هناك نفاق، على النفاق العملي والعقدي لا يخلو منه المجتمع من المجتمعات، لا بد منه لأن تقوم الساعة. ونعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وحذر الله منه في أكثر من آية، كثير من آية. سورة براءة التوبة اللي تسمى الفاضحة فيها كثير من صفات المنافقين، وكذلك سورة البقرة في أوائلها في كثير من صفات المنافقين، وفي سورة بهذا الاسم سورة المنافقون. فلما كان ضرره شديد وفساده في المجتمع واضح جدا، حذر الله منه أشد التحذير، وبين معايبا وضائحة وصفاته معلومة نعوذ بالله. ولا يكاد من أبطن شيئا خلاف ما يعتقده إلا وتظهر على فلتات لسانه، كما قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. إذا ربنا أراد يخرج النفاق في الوجه، فمن نظر عرف أنه نفاق، لكن ما فعل الله ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: يقسم ولا تعرفنهم في لحن القول. أما هذه يمكن تعرفها، يعني في لساني وفلتات اللسان تظهر. الله عز وجل يقول: لو نشاء لأظهرنا ما كان يبطنونه على وجوههم فعرفتموه. لكن هذا ما نفعله، ولذلك تحصن دماؤهم يتزوجون من المسلمين وتحصن كذا، ويوم القيامة يظهر الموقف يوم القيامة. لكن فلذات اللسان لا بد منه، ولأن كثير نسأل الله سلامة ممن يبطن هذا الشيء تخرج على لسانه، لا بد أن يظهر. ولذلك من أبطن شيئا لا يستطيع كتمانه، لا بد أن تظهر على فلتات لسانه، يعني شيئا ما حتى لو من أمور الدنيا لا بد أن تظهر يوما ما على فلتات لسانه. يعني نعوذ بالله من أمراض القلوب، ونعوذ بالله أن نبطن ما لا نظهر من خفايا السوء. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والزين والحقد والإحلام. نعم يا أخي. بسم فصل لقوله عز وجل: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. تمام الآية التي يريد المؤلف بيانها ما ذكرها لعل هذا المساق: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم. هذا الشاهد أراد المؤلف هذه الكلمة: وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الشاهد في قوله تعالى: وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. نعم اقرأ. اختلف أهل التفسير في معنى هذا الورود. الورود وإن منكم إلا واردها، ما معنى الورود؟ أراد يبين هنا هل الورود معنى الدخول كلهم يدخلون جهنم فتكون بردا وسلاما على المؤمنين وجحيما ثم يخرجون منها وتحرق الكفرة، أو أن الورود هو مجرد العبور على الصراط؟ فيه قولان. واضح هذا؟ كثير من المفسرين أخذوا بالقول الأول أن الورود هو الولود والدخول فيها، واعتمدوا على آثار، ولا أظنها تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآخرون قال لا، الورود بمعنى المرور على الصراط، فمن مر على الصراط وهو مثلا على جهنم فكأنما ورد جهنم، فينجي الله المؤمنين يعبرون الصراط ثم ينزلق فيها الكفرة ومن اشتحق النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول عمل. نعم. فذهب عبد الله بن عباس في أصح الروايتين عنه إلى أن المراد به الدخول، يقول هكذا بقوله عز وجل: أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الله عز وجل يقول الكفرة: وما تعبدون من آلهة كلكم وارد النار. والورود هنا بمعنى الدخول. الإشكال جاء لكلمة وردة. وردة تحتمل معنيين: ورد البلد أي دخلها، وورد البلد أي مر عليه، ومن مر على بلد يقول ورد فيه، ومن دخل واستقر فيه يقول ورد. لما كان الورود يحتمل هذين المعنيين قال به من قال من أهل العلم أن الورود يدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما، ومن فهم أن الورود مجرد العبور قال لا، إنما يمرون على الصراط وهو على متن جهنم فيرون جهنم. الله أقسم لا بد جميع الخلق يمرون بالنار هذه يوردونها، والورود معنى المرور عليها. فلما كان الورود يحتمل المعنيين الورود والمرور فسر من فسره بالولود والدخول، واضطر أن يقول أن النار تكون عليه بردا وسلاما، ومن قال لا يكون ولودا ولا دخولا إنما هو عبور يستشهد بأحاديث. هناك قولان، ويظهر أن البيهقي يرجح القول الأول لأن الدخول بمعنى أن الورود بمعنى الدخول والولود. نعم. وبقوله فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذا جاء اللفظ يحتمل معنيين فالاستدلال بأحدهما باستعمال هذين المعنيين في اللسان أو في الآيات والأحاديث لا يكون دليلا على أن المعنى الآخر غير وارد. لا يعني أن المعنى الآخر لا ينفع، هذا ما يصح. لكن من لم يفهم أن هناك معنى أن اللفظ يحتمل معنيين يستدل بها على أن ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لكن من فطن إلى هذا فما يمكن تستدل بالورود على أنه الدخول مع أن جاء الورود بمعنى المرور والعبور. نعم. والمراد به في هذا الموضع الدخول، فلا قوله إلا واردها، والمراد به الدخول، وذلك حين جاد له نافع بن أزرق. نافع بن أزرق من الخوارج من أزارقة، جاد عبد الله بن عباس فبين له أن الورود الدخول، أراد أن يثبت أن ابن عباس رضي الله عنه له قول في هذا وهو الصحيح عنه، هكذا يقول أن الورود بمعنى الدخول، لكن قلنا هذا قول مرجوح، الصواب خلاف ذلك، سنعرف إن شاء الله. نعم. قال لنا نافع، قال لنافع بن الأزرق: أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج أم لا. انظر هل تخرج لابد، انظر هل تخرج أم لا. نعم. وروى السدي عن مرة الهمداني. لا قبله. وروي عن ابن عبد الله. وروي عن عبد الله بن السائب عن من سمع ابن عباس يقول: هم الكفار ولا يردها المؤمن. وهذا منقطع. والرواية الأولى عن ابن عباس أكثر وأشهر. وروينا عن عبد الله بن رواحة أنه بكى وبكت امرأته لبكائه وقال: إني أعلم أني وارد النار ولا أدري أناج منها أم لا. وروى السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود أنه حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم. هذا الحديث: يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم. هل فيها نص على معنى الولوج والدخول؟ يرد الناس النار ثم يصدرون عنها. وكذلك إذا قال يرد الناس النار ثم يصدرون عنها من تأوله الصراط، استمن ذلك، يعني يمرون بالصراط وهم ردوها ثم بعد ذلك يصدرون عنها، فمنهم من يسقط فيها ومنهم من ينجيه الله سبحانه وتعالى ويعبر الصراط كما بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لنعرف إن شاء الله. نعم. وفي رواية أخرى عنه عن مرة عن عبد الله قال: يدخلونها أو قال يلجونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. وفي رواية أبي الأحوص عن عبد الله: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطائفة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود الإبل والبهائم، يمرون والملائكة يقولون: رب سلم سلم. شوفوا الآثار التي أوردها على من قال أن الورود معنى الولوج والدخول، لهم قولان يعني في المسألة، قول يقول بمعنى الدخول وقول يقول بمعنى المرور على الصراط. أما من قال هو المرور على الصراط ليس له إلا قول واحد، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عباس لهما في المسألة قولان: هل هو الدخول أو هو المرور على الصراط. نعم. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب البعث. وروينا عن سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ثم قرأ سفيان: وإن منكم إلا واردها. المؤلف أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه نص يلج النار، قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد يلج النار. يلج مصوب لأنه قبلها نهي أو نفي، لا يعني لا يموت أي لا يقع لأحد موت لما قال لا يموت لأحد من المسلمين شمل ذلك الرجال والنساء. ثلاثة من الولد ما بين هنا في الحديث، إن كان في أحد أخر لم يبلغ الحين كان أطفال، لعل هذا المطلق إن شاء الله يرجو به الإنسان أنه لو مات له الرجل لو كانوا كبارا يكون له فيه نصيب من ذلك. قال فيلج النار، الولوج هنا لها معنيان كذلك، تقول يعني إذا رفع إنسان إلى سطح، دخل إلى سطح الدار، انطقى سلما ووقف على سطح الدار، دخل الدار وولج الدار، أن الولود في ظاهره أو فيما ثبت في أفهامنا أنه لا بد أن يدخل في شيء يحتويه كالظرف للمضروب، ولا ما يسمى ولد. لكن لما كان له المعنيان معنى آخر، حتى لو كان على سطح الدار يقول ولج الدار أو معنى ما دخل فيها، فلما كان ولج بمعنى أنه مر وشاهدها وكاد أن يقع فيها ثم نجاه الله منها فهو ولوج بهذا الاعتبار، فهو ولوج بهذا الاعتبار. يقول صلى الله عليه وسلم من مات له من الولد ثلاث، يعني فيه قطع الظهر وفي صدمة كبيرة، إذا صبر واحتسب الله سبحانه وتعالى يقول هذا جزاؤه أنه لا يلج النار، لا يدخلها إلا تحلة القسم، إلا تحليلا لقسم سبق من الله سبحانه وتعالى، فما أقسم الله عليه وعاهد عليه وتوعد عليه لا بد من إنجازه. لذلك يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما أمر جازم، الذي هل هو هذا القسم أو القسم المقدر وإن منكم إلا واردها، النفي والاستثناء فيه معنى الحصر، فكأنه فيه دلالة على القسم، فكأنه فيه دلالة على القسم أن الله يقسم ما من أحد إلا سيردها، فهو إشارة إلى الآية إلا تحلة القسم، يعني إلا المرور على الصراط تحلة لقسم الله تحليلا لما أقسم الله به عليه، وإلا ما أحد يموت له ثلاثة فيصبر ويحتسب لا يجي الناس، ثم قال إلا تحلة القسم. واضح هذه؟ نعم. قال البيهقي رحمه الله وهو مخرج في الصحيح في رواية مالك عن الزهري في هذا الحديث فتمسه النار إلا تحلة القسم، وهذا يؤكد قول من قال المراد بالورود الدخول. البيهقي رحمه الله يعني ذكي جدا وحافظ الأحاديث، فلما رأى أن كلمة يلي ليست نصا وقطعا في الدلالة جاء بالرواية الأخرى عن مالك وهي حديث صحيح، قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج الناس إلا تحلة القسم، جاء برواية مالك ما هي؟ جاء برواية مالك التي نصها فتمسه النار، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، والتمس نص، فالمس نص ودل على أن النار تلمس جسدا، لما كان هذا اللفظ وأصح في ذلك قال وإن كان يلج فيه الاحتمال، لكن الرواية الثانية تبين أن الورود بمعنى الدخول، أن الورود بمعنى الدخول بكلمة تمسه النار. نعم. وعن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود في البصرة، فقال قوم لا يدخلها مؤمن، وقال آخرون يدخلونها جميعا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فقال يدخلونها جميعا، فقلت إن اختلفنا فذكر اختلافهم، قال فهوى جابر بإصبعه إلى أذنه فقال ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى أن النار أو قال لجهنم فحيحا من بردهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هو استأذي الفاضل في الحديث، فمن لم يكن له خبرة بالإسناد أو بمعرفة أقاويل الناس بالإسناد يهوله بعض الألفاظ القوية القاسية الكبيرة جدا. يعني يقول جابر إن لم أكن سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هاتين الأذنين، يعني دخلهم الصمر دعا على نفسه تأكيدا في الصدق، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يكفي أخوان من الحديث صحيح ولا غير صحيح، كون الإنسان يأتي بكذا. يعني المسألة صحة هذا القول ونسبته إلى جابر ثبتت أو لم تثبت، فإن ثبتت فيكون ما أقسم عليه جابر صحيح، ثم ينظر ما عارضه من أحاديث أخرى، هل جابر توهم في هذا وأخذ هذا؟ لو أثبتنا صحته فهل جابر توهم في حديثه فحمله على معنى والنبي صلى الله عليه وسلم يريد معنى آخر؟ لكن قلنا أولا نرى هذا الإسناد، فلا يجب تسرع إنسان فيخطف هذه اللفظة التي وقعها شديد وتخيف المسلم ويجعل الإنسان يخضع تماما، يقول طالما جابر دعا على نفسه فنحن نؤمن بأن هذا الحديث سمعه جابر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس كذلك، لا بد من الإسناد والتحقق منه وإثبات صحته، فإذا ثبت الصحة ينظر هل يعارض بما هو أقوى منه، وجدنا ما هو أقوى منه غير ذلك، الذي أقوى منه أنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما قال في أصحاب الحديبية، أصحاب الحديبية خرجوا السنة السادسة من الهجرة في القعدة يريدون الاعتمار إلى البيت الله الحرام، خرجوا المعتمرين فسمع بهم كفار قريش فخرجوا ليصدوهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول من هنا فحاش الطريق المسلوك الذي من جهة وادي الجنوب لأنه في طلاع الكفار، قال ما بدنا نقتاله احنا جينا صد الهجر، فخرج إلى الحديبية، ثم أن الناقة ضرقت فيه بذلك الموضع ما رد تتحرك فعسكروا هناك، ثم سارت مفاوضات فبعث إليهم عثمان فاحتبسوا عثمان عندهم رضي الله عنه، فجاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن عثمان قتل، فقال صلى الله عليه وسلم والله لأناجزنهم، فطلب من الناس البيعة كانوا 1400 فجاءوا يبايعونه فبايعوهم على أن لا يفروا، بعض الصحابة قال على الموت والآخرون قال ما بايعناه على الموت، بايعناه على أن لا نفر، وكلهم بايعوه إلا صاحب الجمل الأورق الأحمر اسمه جد بن قيس كان من المنافقين، الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم لا يلج أحد ممن بايع تحت الشجرة النار ما يفهم، فقالت حفصة رضي الله عنها بلى فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعرف حمايات إن شاء الله، قالت ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا والدها، فقال لم تسمعي قوله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ظالمين فيها جثيا، سنعرف إن شاء الله العلم المؤلف آتي به ونبين هناك معنى الورود أنه المراد به المرء على الصراط. نعم اقرأ. قال البيهقي رحمه الله هذا إسناد حسن ذكره البخاري في التاريخ وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال جامدة. قال أبو عبيد وإنما أراد تأويل قوله وإن منكم إلا واردها فيقول ورودها ولن يصبهم من حرها شيء إلا ليبر الله قسمه. قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا ليدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سيدخل النار إن شاء الله، إن شاء الله من باب التحقيق، من أصحاب الشجرة الذين بايعوا، كما قال الذين بايعوا، أخرج ذاك الشخص الذي ما بايع، تحت الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. ما الذي يفهم الانتهار هذا؟ زبرا يعني قال: لا اسكت، هذا كلام لا يصح، لا تقولين بايع. لأن لو جاءت بالإشكال قبل كلمة الاعتراض لم يكن صلى الله عليه وسلم ينتهرها، لأن لما كان الاعتراض ويعلم صدق زوجاته صلى الله عليه وسلم، يعلم حسن إيمانهن، لكن بينها أنه ليس هذا هو سؤال الإشكال، أراد رفع إشكال لا تكون